جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هل يجوز أن تزور النساء قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه عند زيارتهم للروضة؟ النهي عام، النهي عن زيارة القبور عام، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام لا قبره ولا غيره. لكن المرأة إذا صلت في المسجد ودعت ربها وصلت على نبيها فقد أدت الزيارة المشروعة. قل السائل: أشكل عليه قول ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه أنه قال: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. هذا على كل حال، هذه الجملة يعتبرها العلماء خطأ لفظي حصل من هذا الإنسان وهذا العالم رحمه الله، ولم يكن بمقصوده، وكان الواجب أن يقول: يستحب لمن حج أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ثم يزور قبره. أما أن يسافر من أجل القبر فهذا ممنوع شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني لا يجوز لك أن تتهيأ للسفر من أجل أن تزور قبرا أو مكانا زيارة شرعية إلا للمساجد 3: المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. هذا هو المشروع. وأما من زعم أن السفر من أجل القبر جائز فهذا خطأ، لأنه مخالف لهذا الحديث. يقول السائل: ما يقول أنه يحبكم في الله، يقول: ما معنى ما جاء في الحديث أنه إن الله عز وجل خلق آدم على صورته؟ هذا مما ينبغي أن يقرأ الحديث ونؤمن به على ظاهره ونكل علمه وحقيقته ومراده إلى الله عز وجل. والله عز وجل خلق آدم على أحسن هيئة بأحسن تقويم كما ذكر الله عز وجل. يقول السائل: هل يوجد بين آدم ونوح أنبياء ورسل؟ لا، لم يذكر بين آدم ونوح رسل. آدم كان نبيا رسولا لأولاده لذريته، يبلغهم شرع الله ويبين لهم ما يجب عليهم وما يحرم، فهم يعبدون الله على شريعة شرعها الله وهم على الفطرة، ما يعرفون الشرك وكلهم موحدون. ما حدث الشرك إلا بعد آدم بعشرات القرون، ولما حدث الشرك أرسل الله لهم نوحا عليه السلام. وليس بين آدم ونوح رسول. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.